رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى آخر الحديث، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه كعادتنا وينبغي أن يكون لنا عادة أن نتكلم على بعض ما يمر بنا من الآيات الكريمة التي يتلوها القارئ. قراءتنا في هذه الليلة تضمنت آيات عظيمة بالغة، لا يمكننا أن نتكلم على أكثر من آيتين منها، وهما قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون، إن ربكم يقول لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم آمرا له: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والقرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله لعباد الله وأن يبلغه عباد الله، ولكنه إذا كان الأمر مهما فإن الله تعالى يصدره بقل، إشارة إلى أن هذا وحي خاص بهذا الموضوع الذي أمر الله نبيه أن يقوله للناس. أقول إنه ينبغي لنا أن نعرف أن كل آية يصدرها الله تعالى بقل، فمعنى ذلك أن لهذه الآية عناية خاصة استحقت أن الله تعالى يوصي نبيه بها وصية خاصة بإبلاغها للناس وقولها لهم. قل للمؤمنين الذين آمنوا بالله وآمنوا بشريعة الله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يغضوا من أبصارهم، لا يطلقوا لها العنان ولا ينظروا كل ما راق لهم، ولكن يغضوا منها، ولم يقل يغضوا أبصارهم، لأن بعض الأمور يجوز للإنسان أن يتأمل فيها وينظر، ولكن بعض الأمور هي التي عليه أن يغض بصره عنها. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم عما حرم الله عليهم من غير الزوجات وما ملكت أيمانهم، كما قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم بين الله تعالى أن ذلك أزكى لهم، فقال: ذلك أزكى لهم. والزكاة هو طهارة النفس وطهارة القلب وحسن المقصد وصلاح العمل. إذن فالزكاة عليه مدار الإسلام، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فلا يطلقن أبصارهن بالنظر في كل ما يروق لهن، ولكن عليهن كما على الرجال أن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهنا في هذه الجملة من الآية يكون النزاع بين أهل العلم، ويكون المعترض بين الناس في هذه الآية: لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما المراد بالزينة؟ ذهب بعض العلماء من السلف والخلف إلى أن المراد بالزينة زينة الجسم وجمال الجسم، وأن المراد بما ظهر منها هو الوجه والكفان. فقالوا: إن الله تعالى نهى المرأة أن تبدي شيئا من جسمها إلا ما يظهر منه وهو الوجه والكفان. وذهب بعض العلماء من السلف والخلف إلى أن المراد بالزينة الثياب وليست زينة الجسم، بل هي الثياب كما هو المضطرد في القرآن: لا تأتي الزينة مضافة إلى الإنسان إلا مرادا بها الثياب، كما قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولا ريب أن المراد بالزينة في هاتين الآيتين هي اللباس، وهي أيضا كذلك في هذه الآية: ولا يبدين زينتهن، أي لا يبدين الزينة من لباسهن إلا ما ظهر منها، أي ما لا بد من ظهوره، ما لا بد أن يظهر، وهو الثياب الظاهرة مثل العباءة والجلباب ونحوهما، فإن هذا أمر لا بد أن يخرج. ولهذا قال: إلا ما ظهر، ولم يقل: إلا ما أظهرن منها. ولو كان المراد بما ظهر ما ذهب إليه الأولون من أنه الوجه والكفان لقال: إلا ما أظهرن منها. ومن المعلوم أيضا أن زينة الوجه هو زينة المرأة وجمالها، وهو المقصود بالذكر، وهو المقصود بالسؤال. ولذلك عندما يخطب المرأة رجل إنما يسأل عن وجهها وجمال وجهها، ولا يهمه ولا يبالي بما عداه إذا لم يكن جميلا، كما أنه إذا تبين له أن وجهها ليس بجميل فإنه لا يلتفت إلى ما عداه ويرغب عنها ويطلب سواها. إذن فالزينة الحقيقية في المرأة هو وجهها، أعني زينة الجسم، ولكنه ليس المراد بهذه الآية كما ذهب إليه المحققون من أهل العلم. ولكن مع ذلك نشكو إلى الله ما وقع فيه نساء المسلمين اليوم من هذا التبرج الذي لم يقل به أحد من علماء السلف ولا من علماء الخلف، حيث إن كثيرا من النساء اليوم يبدين وجوههن ويبدين رقابهن ويبدين أذرعهن وربما يبدين أعضاءهن، وهذا أمر منكر لم يقل به أحد من أهل العلم. وليس مرادا لله عز وجل في هذه الآية بأي وجه من الوجوه، ولكنه التقليد الأعمى، ولكنه الاستعمار الفكري، ولكنه الغزو الذي أحاط بالمسلمين من أعدائهم حتى غر ضعفاء العقول ونقصاء الأديان، فذهبوا يلهثون وراء هذه الأمم الكافرة، يأخذون أسافل أخلاقهم ويدعون أحاسن الأخلاق التي جاء بها الدين الإسلامي. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أيها المخاطبون بهذه الآية، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اتقوا الله تعالى في أهلكم، اتقوا الله تعالى في نسائكم، لا تقلدوا أعداء الإسلام الذين فتحوا عليكم أبواب الفتنة، لأنهم علموا أنكم إذا ملتم إلى هذه الفتنة وإذا أشبعتم رغباتكم فيها فإنكم بذلك تصدون عن سبيل الله، تصدون عن الجهاد في سبيل الله، تصدون عن قتال أعداء الله، تذهب منكم الغيرة على دين الله، ويكون همكم كهم كهم البهائم ليس للإنسان هم سوى فرجه وبطنه. أيها المؤمنون بالله، إني أناشدكم الله أمام بيت الله وفي أعظم مسجد من مساجد الدنيا، أناشدكم الله تعالى أن تتقوا الله تعالى في نسائكم، وأن تمنعوهن من هذا التبرج، لا سيما في بيوت الله في المساجد، ولا سيما في هذا المسجد الذي هو أعظم مساجد الله، وهو أول بيت وضعه الله تعالى لعبادته في الأرض. إن عليكم أيها المسلمون أن تعرفوا كيد أعدائكم بكم، وأن تعرفوا أنهم إنما يفتحون عليكم هذه الفتنة التي قال فيها نبيكم: وأعلم الخلق بمصالحكم وأعلم الخلق بما يفتنكم عن دينكم محمد صلى الله عليه وسلم، قال فيها: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذه الفتنة التي سلبت عقول كثير من الناس الذين ليس عندهم كمال من الإيمان ولا كمال من العقل، وإنما يلهثون وراء أعدائهم لأجل أن يتقيأ أعداؤهم هذه الأسافل من الأخلاق، فيأتي هؤلاء ويقعون في قيء أعدائهم من هذه الأسافل، وما علم هؤلاء أن أعداءهم لا يريدون بهم الخير. أيها الإخوة المؤمنون، إن أعداءكم الذين وقعوا في هذه الفتنة ووقعوا في شركها، إنهم اليوم يتمنون الخلاص منها، ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد. إنه لا يمكنهم اليوم أن يتخلصوا منها، لأن المرأة في بلادهم خرجت عن القيود حتى صارت محررة من كل قيد إلا من قيود الشيطان وإلا من قيود الشهوات. ولذلك يجب علينا أن نرجع عما كان عليه هؤلاء، وأن نتقدم إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من حفظ المرأة وصيانتها وكرامتها، وأن نعلم أن للمرأة شأنا وللرجل شأنا، وأن للرجال أعمالا يختصون بها وللنساء أعمالا يختصصن بها. لا يمكن أن نسوي هذه بهذه، كما أن الخالق الحكيم لم يسوي بين الرجل والمرأة في الطبيعة وفي الخلقة، وكما أن الشرع الحكيم لم يسوي بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام التي تقتضي الحكمة الاختلاف بينهما، فإن علينا أن نراعي ذلك، وعلينا أن ننزل كل إنسان منزلته، فإن ذلك هو العدل. أيها الإخوة، إن العدل الذي جاء به الإسلام في إعطاء المرأة حقها وإعطاء الرجل حقه هو العدل الموافق للعقل، وهو العدل الموافق للنقل أيضا. وإن من طلب المساواة بين الرجل والمرأة مع ظهور الفرق بينهما إنه لطالب الصيد في الماء العكر، إنه لطالب ما يقتضي العقل وما يقتضي الشرع التفريق بينهما، وهو بهذا سفيه بلا شك، لأن الله يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وإن ملة إبراهيم هي عبادة الله وحده، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وإن عبادة الله هي تطبيق شرعه في العبادات وفي العادات وفي المعاملات والأخلاق. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون كلامه وينتفعون به ويعتبرون بما فيه، حتى يكون لنا نبراسا وحتى يكون لنا نظاما كما كان لسلفنا الصالح رضي الله عنهم، فإنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. والآن نعود إلى موضوع درسنا، وهو بيان ما جاء في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. وبينا فيما سبق ما يتوقف عليه إقامة الصلاة من مراعاة استقبال القبلة لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. وبينا أن من أمكنه مشاهدة الكعبة فإنه يجب أن يستقبل الكعبة بجميع بدنه، وأن من لم تمكنه مشاهدة الكعبة فإنه يستقبل جهتها. وبينا ما يستثنى من ذلك. ثم إننا بينا أن من شروط الصلاة أيضا من شروط الصلاة الطهارة، الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة. وبينا أن الطهارة من الحدث تكون من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، وتلونا عليكم الآية في ذلك. وبينا أن الطهارة تكون بالماء أحيانا لمن قدر عليه وأمكنه استعماله، وتكون بالتراب لمن لم يقدر على الماء وعلى استعماله. ومن لم يقدر على الماء ولا على التراب كمن كان في طائرة مثلا ولم يتمكن من ماء أو تراب، أو كان مربوطا لا يتمكن من الماء والتراب، فإنه يصلي وإن لم يتطهر، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم إننا بينا كيفية الوضوء المشروعة وأما كيفية الغسل فإن الغسل له كيفيتان: كيفية مجزئة واجبة، وهي أن يتمضمض الإنسان ويستنشق ويعم بالماء جميع بدنه على أي صفة كانت. فلو أن الإنسان نوى الغسل وانغمس في بركة وتمضمض واستنشق ثم خرج من البركة أجزاه ذلك، ولكن الأفضل أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فيغسل أولا فرجه وما لوثه من أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه فإذا أروى بشرته أفاض عليه 3 مرات، ثم يغسل سائر جسده ويبتدئ بالشق الأيمن منه. ثم بعد ذلك إذا انتهى من غسل جسده ارتفع عنه الحدث وصار طاهرا ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء بعد الغسل، لأن الله تعالى قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر وضوءا. فدل هذا على أن الغسل من الجنابة لا يشترط فيه الوضوء، ولكن السنة أن يتوضأ الإنسان قبله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الغسل من الجنابة يجب من عدة أشياء، منها: أولا، إذا أنزل الإنسان المنية سواء يقظة أم احتلاما، وسواء عن جماع أو معالجة أو تفكير، إذا أنزل المنية بشهوة وجب عليه أن يغتسل. والأمر الثاني، إذا جامع الإنسان المرأة فإنه يجب عليه أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل، وكذلك أيضا يجب على المرأة مثله، يجب عليها أن تغتسل إذا جامعها الرجل سواء حصل إنزال منهما أو من أحدهما أم لم يحصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: إذا جلس يعني الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها أي جامعها، لأن الجهد معناه أن يجامعها حتى يبلغ منها الجهد، ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل. وعلى هذا فيجب على الرجل إذا جامع المرأة أن يغتسل، ويجب عليها هي أيضا أن تغتسل سواء حصل الإنزال منه أو منها أو لم يحصل من الجميع. ثم إننا نقول إن الصلاة لها صفة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وها نحن الآن نسوق صفة الصلاة على حسب ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله تعالى أن يوفقنا للصواب. أولا، يستقبل الإنسان القبلة ويكبر، وهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، ولا يحتاج أن يقول الإنسان: نويت أن أصلي، لأن النية محلها القلب، والله جل وعلا عليم بما في القلوب، لا يحتاج أن تنبهه ولا يحتاج أن تخبره، فإنك تصلي لله والله تعالى عالم بنيتك فلا حاجة أن تقول نويت أن أصلي، ولم يرد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان ينطق بالنية عند صلاته ولا عند وضوئه ولا عند أي عمل من عباداته. فتقول الله أكبر ثم تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أو تقول بدلا عن هذا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وينبغي عند تكبيرة الإحرام أن ترفع يديك إلى حذو منكبيك أو إلى شحمة أذنيك، تبدأ بالرفع عند ابتداء التكبير وتنهيه عند انتهاء التكبير، وإن شئت فكبر أولا ثم ارفع، وإن شئت فارفع أولا ثم كبر. كل هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الاستفتاح تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن زدت من همزه ونفسه فحسن. ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الفاتحة سبع آيات كما تلوتها عليكم، والسنة للإنسان أن يقف عند كل آية كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم بعد ذلك بعد قراءة الفاتحة تقرأ سورة من القرآن حسب ما يتيسر لك، ولكن الأفضل أن تكون في الفجر طويلة، وأن تكون في المغرب قصيرة، وأن تكون في الظهر والعصر والعشاء متوسطة، هذا هو الأغلب. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يقتصر دائما في صلاة المغرب على قصار المفصل كما يفعله أكثر الأئمة، بل السنة أن تقرأ في المغرب أحيانا بالسور الطوال، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بسورة الطور، وثبت عنه أنه قرأ في المغرب بسورة المرسلات، وروي عنه في السنن أنه قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين. فالسنة للإمام أن يقرأ أحيانا بطوال مفصل في صلاة المغرب، وكذلك المنفرد أيضا. ثم بعد القراءة ترفع يديك عند التكبير كما رفعتهما عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيك أو إلى شحمة أذنيك أو إلى فروع أذنيك، ثم تركع تحني ظهرك تعظيما لله عز وجل، وتضع يديك مفرجتين على ركبتيك، مفرجتي الأصابع على ركبتيك، وتجافي عضديك عن جنبيك، وتبسط ظهرك مستويا وتجعل رأسك حياله. والآن أحكي لكم صفة الركوع بالفعل، لأن بعض الإخوة انتقدني في الليلة الماضية حيث حكيت لكم كيفية مسح الرأس في الوضوء، وقال إننا لم نشاهدك، والآن لنقيم الحجة على هذا ولنبرأ أيضا من كتمان العلم بالفعل. نعم، هكذا الركوع، هكذا الركوع، الله أكبر، وتمد ظهرك مستويا مع رأسك، لا تنزل رأسك ولا ترفعه، وتقول في ركوعك سبحان ربي العظيم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، وجاء ذلك تفسيرا لقول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. وعلى هذا ينبغي للمرء إذا قال سبحان ربي العظيم أن يستحضر أنه بذلك ممتثل لأمر الله عز وجل في قوله فسبح باسم ربك العظيم، مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يقولها في ركوعه. وإن قال مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وإن زاد أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح فحسن أيضا. ومعنى سبوح أي أنت يا ربنا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والروح هو جبريل وهو من الملائكة، ولكنه خصه بالذكر لأنه أشرف الملائكة عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ثم بعد ذلك ترفع رأسك قائلا سمع الله لمن حمده، وترفع يديك أيضا إلى حدو منكبيك أو إلى فروع أذنيك كما رفعتهما عند الركوع وعند تكبيرة الإحرام، وتقول حال الرفع سمع الله لمن حمده إن كنت إماما أو كنت منفردا. أما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا كان الإنسان مأموما فإنه يقول في رفعه ربنا ولك الحمد بدلا عن قول الإمام في رفعه سمع الله لمن حمده. وأما المنفرد فيقول كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده في رفعه، وبعد قيام الإمام والمنفرد يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، يعني أنت يا ربنا أهل الثناء والمجد، أي أنت أهل أن يثنى عليك بصفات الكمال، وأنت أهل المجد أي العظمة. أحق ما قال العبد أي ذلك أحق ما قال العبد، فإن الثناء على الله بصفات الكمال وبالعظمة أحق ما قال العبد. وكلنا لك عبد، كلنا المؤمنون وغير المؤمنين كلهم عباد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عباد لله يمضي فيهم حكمه ولا معقب لحكمه، ولا أحد يمنع من قضاء الله تعالى وقدره مهما عظم سلطانه ومهما كثر جنده، فإن الله عز وجل هو العزيز الذي لا يغلب بل هو الغالب القاهر. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد أي ذا العظمة والغنى والسلطان، لا ينفعه من الله مجده وعظمته وسلطانه، لأن الله تعالى هو المدبر لما يشاء. أيها الأخوة، أعود بعد الشرح الموجز لهذا الذكر الذي يقال، أقول يقول الإنسان إذا رفع رأسه من الركوع حين الرفع إذا كان إماما أو منفردا سمع الله لمن حمده، وإن كان مأموما يقول ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. وفي القيام يقول ملء السماوات ومن الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم بعد ذلك يسجد على الأرض ولا يرفع يديه حين السجود، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وكان لا يفعل ذلك، يعني الرفع، وكان لا يفعل ذلك في السجود، فيسجد غير رافع يديه، يسجد كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أيضا على سبعة أعظم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمرت أن أسجد، وفي رواية للبخاري أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، وعلى الكفين والركبتين وأطراف القدمين. يجب على المصلي أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة، على جبهته وأنفه، ذلا لله عز وجل وخضوعا له، أن يضع الإنسان أعلى بدنه وأشرف بدنه وهو وجهه يضعه على الأرض تعظيما لله عز وجل. ولهذا كان الإنسان حين هذا التواضع كان أقرب ما يكون إلى ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولم يقل وهو قائم، مع أن القائم أرفع من الساجد، ولكن لما تواضع الساجد لله رفعه الله وكان الساجد أقرب إلى الله من القائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يسجد على هذه الأعضاء السبع ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. وفي حال السجود أولا يضع جبهته على الأرض وأنفه ويقدمها على يديه، بحيث تكون اليدان على حذاء الكتفين، وإن شاء قدم يديه وسجد بينهما بحيث تكون الجبهة والأنف محاذية للكفين. هاتان صفتان كلتاهما جائزة، أن يضع يديه وبينهما جبهته وأنفه، أو أن يضع يديه مؤخرتين عن الجبهة والأنف. ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يجافي عضديه عن جنبيه، وأن يرفع ظهره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأما ما يفعله بعض المجتهدين يمدون ظهورهم عند السجود، فإن هذا لا أصل له، لأنه لو كان ذلك مشروعا لبينه الصحابة رضي الله عنهم، كما بينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد ظهره إذا ركع. فمد الظهر في السجود ليس من السنة، وإنما السنة رفع الظهر حال السجود حتى ينفصل عن الفخذين. وكذلك أيضا ترفع الفخذان عن الساقين. وأما القدمان فالسنة فيهما أن تكون متلاصقتين، يعني أنه يضم قدمه اليمنى إلى قدمه اليسرى حال السجود ولا يفرق بينهما. وأما ما ذكره بعض الفقهاء من أنه يفرق بينهما بمقدار شبر، فإن هذا لا أصل له، بل ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضم قدميه بعضهما إلى بعض. ورواه أيضا ابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم قدميه بعضهما إلى بعض حال السجود. وأما الركبتان فلم يبلغني في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، هل كان يضمهما على السجود أو كان يفرق بينهما. وعلى هذا فيبقيهما الإنسان على طبيعتهما، إلا أن يتبين له في ذلك سنة، فإننا نرجو منه أن يرشدنا إليها، ونحن له عن ذلك شاكرون. ثم بعد السجود والتسبيح الذي ذكرنا: سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقولها أيضا في السجود. يقوم من السجود، يقوم بتكبير حال القيام ولا يرفع يديه حال القيام، ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، ولا يفترشها ولا يفتحها أيضا، وإنما ينصبها نصبا ويفترش الرجل اليسرى. هذا إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا فإنه يجلس كيفما تيسر له. ولهذا لما كبر ابن عمر رضي الله عنهما صار يجلس متوركا ولم يكن يجلس صار يجلس متربعا ولم يكن يجلس مفترشا، فقال له ابن سالم: ما شأنك؟ فقال: إن رجلي لا تقلاني. على كل حال السنة في الجلوس بين السجدتين أن يكون الإنسان مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى أي القدم. وأما الركبتان فإنهما على الأرض كما هو المعروف عند الناس جميعا. وأما وضع اليدين فإنه يضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى والرجل اليسرى أو اليد اليسرى على الفخذ اليسرى، وإن شاء ألقمها ركبته، وإن شاء وضع اليمنى أيضا على طرف الركبة. كل ذلك جاءت به السنة. والسنة في هذه الجلسة أن يقبض من يده اليمنى الخنصر والبنصر وأن يحلق إبهامها مع الوسطى وأن يشير بسبابتها، ثم إذا دعا كلما دعا فقال رب اغفر لي وارحمني واهدني يحرك أصبعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما روي عنه قد كان يفعل ذلك. ويقول في هذه الجلسة رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني. ولا حرج على المرء إذا دعا هذا الدعاء المشروع أن يدعو لوالديه سواء في الفريضة أو في النافلة. وأما ما اشتهر عند العوام أن الإنسان لا يدعو في الفريضة لوالديه فإن هذا لا أصل له. ثم بعد هذه الجلسة يسجد كما سجد في السجدة الأولى، ثم ينهض إلى الركعة الثانية ويفعل فيها كما فعل في الركعة الأولى، ثم يجلس بعد الركعة الثانية للتشهد الأول مفترشا كما جلس بين السجدتين، ويقرأ التشهد الأول وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما التحيات فإنها كل كلمات تدل على البقاء والعظمة فإنها ثابتة لله، وأما الطيبات فإنها كل صفة طيبة وكل عمل طيب فإنه لله عز وجل، وأما الصلوات فإنها كل صلاة يصليها الإنسان من فريضة ونافلة فإنه لا يستحقها إلا الله عز وجل فهي لله وحده، وأما السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تدعو له صلى الله عليه وسلم بأن يسلمه الله تعالى من جميع الآفات في الدنيا والآخرة، وهذا من بعض حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم، فإن حقه علينا أعظم من حق الوالدين، ولا حق للمخلوق أعظم من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يبدأ الإنسان بالسلام عليه قبل أن يسلم على نفسه وعلى عباد الله الصالحين، لأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد وعلى الناس أجمعين بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فإذا قال قائل كيف نقول السلام عليك نخاطبه بكاف الخطاب وهو ليس حاضرا معنا، وكيف يمكن ذلك؟ قلنا إن الإنسان إذا كان مستحضرا غاية الاستحضار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه حاضر بين يديه، ولهذا يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، كما أنه أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه ولو كانوا في مشارق الأرض أو مغاربها عليه الصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. علينا من نحن؟ السلام علينا، قال بعض الشراح المراد بعلينا علينا أيها المصلون، وقال بعضهم المراد بعلينا علينا معشر هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى عباد الله الصالحين، من المراد بعباد الله الصالحين؟ فسر المراد لنا أعلم الناس بما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم إذا قلتم وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن استحضر أيها المصلي أنك إذا قلت وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمت على الأنبياء وعلى الملائكة وعلى المؤمنين من الإنس والجن، لأنه يدخل في هذه العبارة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم بعد هذا السلام تقر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد هذا التشهد إذا كنت في ثلاثية أو رباعية تقوم لتكمل صلاتك، فتكمل صلاتك على حسب ما وصفنا، إلا أن السنة أن تقتصر في الركعة الأولى والثانية على قراءة الفاتحة فقط، ثم بعد هذا تجلس للتشهد الأخير. وفي هذا الجلوس فرق بينه وبين الجلوس الأول، فإنك هنا تجلس متوركا، ومعنى التورك أن تنصب الرجل اليمنى وأن تخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن، وأن تجلس بمقعدتك على الأرض. هذا لأجل أن يكون هناك فرق بين التشهد الأول والثاني. ولهذا أصح الأقوال عند أهل العلم أن التورك إنما يسن في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان، وليس مشروعا في كل صلاة عند كل سلام، ولا مشروعا في التشهد الأول كما ذهب إليه بعض من ذهب من أهل العلم. المهم أيها الإخوة أن نكون في هذا الجلوس، في الجلوس الثاني من كل صلاة فيها تشهدان، تجلسون متوركين، وصفة التورك أن تنصب الرجل اليمنى، وأن تخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن، وأن تقعد بمقعدتك على الأرض، وأن تتلو التشهد الأول كما سمعتم، ثم تختموه بقولكم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تقولون: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الدعاء أو هذا التعوذ من هذه الأربع أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومن الأسف، وأقول إنه من الأسف، كل الأسف، أن كثيرا من الناس اليوم يهملون هذا التعوذ الذي أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد كثيرا منهم إذا وصل إلى قوله: اللهم صل على محمد سلم، ولم يبال بما ترك من هذا الدعاء العظيم الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قصور منهم أو تقصير، قصور إن كانوا لا يعلمون، أو تقصير إن كانوا يعلمون وتركوه عمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التعوذ من هذه الأربع، وقال إنه واجب، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يدع التعوذ من هذه الأربع في كل صلاة، في الفريضة وفي النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أما التعوذ من عذاب جهنم فواضح، فإن جهنم هي النار، وأما عذاب القبر فإن الناس يعذبون في قبورهم على حسب ما يريد الله عز وجل وبحسب ذنوبهم. وأما التعوذ من فتنة المحيا فما أكثر فتن المحيا وما أعظم فتن المحيا. وأما التعوذ من فتنة الممات فبعض العلماء يقول إن فتنة الممات هي الفتنة التي تكون عند الموت، وبعضهم يقول إن فتنة الممات هي الفتنة التي تكون في القبر، وكلا المعنيين صحيح. والصواب أن الفتنة فتنة الممات للمعنيين جميعا. أما الفتنة عند الموت أيها الإخوة، فإن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء ابن آدم عند موته، لأنها هي الساعة التي عليها العمل، هي الساعة التي إن ختم للإنسان فيها بحسن وقبول فهو من أهل السعادة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وإن ختم له بالسوء فهو من أهل الشقاء والعياذ بالله، كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولكن أيها الإخوة، لن تراعوا من هذا الحديث المخيف يقول الرجل: كيف أعمل بعمل أهل الجنة فإذا لم يبق بيني وبينها إلا ذراع؟ سبق علي الكتاب فعملت بعمل أهل النار فدخلتها. لا تراع من هذا الحديث، لا تراع من ظاهره، فإنه ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وبهذا نعرف أن حديث ابن عباس بن مسعود مقيد بهذا الحديث، أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وفيما يظن من حاله، ولكن في قلبه سريرة خبيثة باطنة سيئة ترديه وتهوي به في جهنم. نسأل الله السلامة وأن يصلح سرائرنا وظواهرنا. أيها الإخوة، أقول إن فتنة الممات تشمل الفتنة عند الموت، لأن الشيطان أقرب ما يكون، أشد ما يكون حرصا على إغواء ابن آدم عند الموت. ويذكر أن إمامنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سمع عند موته وهو يغشى عليه من الموت، سمع وهو يقول: بعد بعد، يعني بعد بعد. فلما أفاق قيل له: يا أبا عبد الله، سمعناك تقول بعد بعد، فمن تخاطب وما معنى هذا؟ فقال: إن الشيطان تمثل لي، يعض أنامل ويقول: فتني يا أحمد، فأقول له: بعد بعد، يعني إلى الآن ما فتك، ما دامت الروح في البدن فإن الإنسان عرضة للضلال والهلاك. نسأل الله السلامة. أقول: هذه فتنة الممات، والفتنة الأخرى هذه من فتنة الممات، والفتنة الأخرى الفتنة في القبر، فإن الناس يفتنون في قبورهم، يقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، يثبتهم بالقول الثابت فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب نعوذ بالله فإنه يحال بينه وبين الصواب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. أما الأمر الرابع الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منه في كل صلاة وبعد كل تشهد، فهو التعوذ من فتنة الدجال. وما أدراك ما الدجال؟ إنها الفتنة الكبرى. رجل يخرج في آخر الزمان يدعي أنه رب، ويعطيه الله تبارك وتعالى من القدرة ما يتمكن به من إغواء بني آدم إلا من شاء الله، معه جنة ومعه نار، من أطاعه أدخله جنته ولكنها في الحقيقة نار، ومن عصاه أدخله نار ولكنها في الحقيقة جنة. وفتنته عظيمة لا ينجو منه إلا من شاء الله، اللهم نجنا منه. وقد ثبت في الحديث أنه لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة، ولكن المنافقين في مكة والمنافقين في المدينة يرجف بهم حتى يخرجوا إليه ويؤمنوا به ويكفروا بالله عز وجل. نسأل الله السلامة والهداية. المهم أيها الإخوة المسلمون أنه يتأكد تأكدا بالغا أن يتعود الإنسان في صلاته فريضتها ونافلتها من هذه الأربع، كما أمر بذلك نبينا وإمامنا وناصحنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم بعد ذلك يتخير من الدعاء ما شاء، يدعو بما شاء من خير الدنيا ومن خير الآخرة، له ولنفسه، له ولوالديه وللمؤمنين ولمن شاء، على التخصيص أو على التعميم، حتى إنه يجوز أن يقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لصديقي فلان إذا كان مؤمنا، اللهم وفقني لزوجة جميلة، اللهم يسر لي سيارة طيبة، اللهم هيئ لي منزلا حسنا، وما أشبه ذلك، سواء في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وبعد ذلك يسلم على يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وأرجو أن تعذروني حيث أصلت، لأن الكلام هنا لا بد أن يتصل بعضه ببعض، لأنه صفة للصلاة ولا نحب أن نجزئها، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن سمع وانتفع. في شيء سؤال سؤالين بس. يقول السائل: خطبت امرأة من دون حضور ولي أمرها، حيث أنه لا يوجد لها ولي أمر، فوكلت أحدا من المسلمين لكي يصبحوا في محل ولي الأمر، ففعل وتزوجتها، فهل هذا الزواج جائز؟ يجوز للإنسان أن يقبل عقد النكاح بنفسه وأن يقبله بوكيل. نضرب مثلا لذلك: إذا قال الولي للزوج وهو أمامه: زوجتك بنتي، فقال: قبلت، انعقد النكاح. إذا كان الزوج قد وكل أحدا في قبول النكاح، فإن الولي إذا أراد أن يزوج عن طريق الوكيل يقول للوكيل: زوجت موكلك فلانا بنتي فلان. ما يقول للوكيل: زوجتك، لأنه يعني ما زوج الوكيل. يقول: زوجت موكلك فلانا بنتي فلانا. فيقول الوكيل: قبلت هذا النكاح لموكل فلان. المهم أن الإنسان يجوز أن يتولى الإجاب بنفسه أو بوكيله، وأن يتولى القبول بنفسه وبوكيله. كذلك أيضا إذا كان الولي غير حاضر، وكل عمها مثلا، أبوها وكل عمه يعقد نكاحها، يقول العم مثلا: زوجتك بنت أخي فلانة، بنت أخي فلان فلانة عن طريق الوكالة. لا بد أن يقول: عن طريق الوكالة، أو زوجتك بنت أخي موكل فلان فلانة. فيقول الزوج: قبلت هذا النكاح. يقول السائل: ما هي السنة عند الصعود على الصفا للمعتمر بالقول والفعل، وهل يرفع يديه في الدعاء عند الصفا، وما حكم الإشارة باليد ثلاثا مع التكبير على الصفا؟ لا أعرف بالنسبة للعمرة سنة في ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما أقبل على الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. والأصل أن ما ثبت في الحج ثبت في العمرة، إلا ما دل الدليل أو الإجماع على خلافه. دليل على هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتغمخ بالخلوق: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فأخذ من هذا الحديث العام أن كل ما ثبت بالحج ثبت في العمرة، إلا ما دل الدليل أو الإجماع على خلافه. وهذا الذي أوجب لي أن أذهب إلى ما ذهب إليه الشافعي وكثير من أهل العلم من وجوب طواف الوداع للمعتمر كما يجب ذلك للحاج. يقول السائل: حضرنا من الطائف اليوم لمكة للعمرة، وذلك في وقت صلاة العصر، وقد قمنا بالطواف ومعنا والدتنا، وبعد صلاة المغرب سعينا وأحست والدتي بالحيض وقد أكملت السعي وهي الآن خارج الحرم، فهل عمرتها تامة أم لا؟ هذا السؤال يا إخوتنا تضمن مسألتين: المسألة الأولى فيما ظهر لي منه، الفصل بين الطواف والسعي، والفصل بين الطواف والسعي لا بأس به، وإن كان الأفضل الموالاة بينهما، ولكن لو طاف أول النهار وسعى في الليل أو في آخر النهار فلا حرج. هذه واحدة. المسألة الثانية أن أمه حاضت بعد الطواف في أثناء السعي، هذا أيضا لا بأس به، وعمرتها تامة ولا حرج عليها، لأن السعي ليس من شرطه الطهارة بخلاف الطواف. فإذا أكملت المرأة الطواف وجاءها الحيض ولو قبل الركعتين خلف المقام فإن عمرتها صحيحة ولا حرج عليها في ذلك. قال السائل: يقول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. نعم، إيش؟ يقول السائل: قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقد جاء في التلفزيون من تنزيلية أبو عبيد بن الجراح أن الله كلم يعقوب على الصخرة، وقد قال ذلك بناء على كلام أحد القسيسين. هل هذا صحيح؟ وما حكم التلفزيون؟ هل هو حرام أم حلال؟ أم فيه تفصيل؟ هذا سؤال محرج جدا جدا، ولكن لا بد أن نقول الحق في هذا وغيره واثقين بالله عز وجل. فإن الله يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أما ما يذكر في وسائل الإعلام من في التلفزيون وفي الصحف وغيرها، فإنه أحيانا يكون من كتاب ليس عندهم علم فيما يقولون، ولذلك يجب التثبت في هذه الأمور وأن لا يعتمد في ما ينقل في وسائل الإعلام إلا إذا كان صادرا من علماء موثوق بهم في علمهم وأمانتهم، خصوصا فيما يتعلق بمسائل الدين، لأن الأمر خطير جدا وعظيم جدا. هذه قاعدة ينبغي أن نسير عليها. وأما بالنسبة لكون الله تعالى كلم يعقوب على الصخرة فهذا لا أصل له ولا دليل عليه وليس بصحيح، ولا ينبغي أن نعتمد في أخبار من مضى إلا على كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليلنا في ذلك قول الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم لا يعلمهم إلا الله. إذا كان لا يعلمهم إلا الله فمن أين نأخذ علمهم؟ طبعا من الله في كتابه وفيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يحدثنا به أهل الكتاب: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فما حدثنا به أهل الكتاب إما أن يكون في كتابنا أو فيما صح عن نبينا شاهد له، فالعمدة على ما في كتابنا وما صح في سنة نبينا، وإما أن يكون في كتاب نبينا في كتاب ربنا وسنة نبينا ما يشهد ببطلانه وكذبه فيجب علينا أن نبطله ونكذبه، وإما أن لا يكون في كتاب ربنا وسنة نبينا ما يشهد بصدقه أو بكذبه فحينئذ نتوقف فيه لا نصدقه ولا نكذبه كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حكم التلفزيون فإن الذي أرى في ذلك أن التلفزيون آلة من الآلات، آلة تتصرف كما يصدقها صاحبها، قد يصرفها في أمر نافع وقد يصرفها في أمر ضار، والذي يذاع منها منها ما هو نافع ومنها ما هو ضار ومنه ما لا خير فيه ولا ضرر. فالضار منه يجب على المرء أن يتوقاه ويبتعد عنه، لأن ذلك ضرر عليه وإضاعة لوقته ولماله، والنافع منه لا بأس أن يتلقاه ولا حرج عليه في ذلك. وحسب ما يكون النفع بالنسبة إليه يكون طلب مشاهدته واستماعه. وأما ما لا خير فيه ولا ضرر فإنه يخير الإنسان فيه بين استماعه وعدمه، ولكن حفظ أوقاته عن استماعه أولى به وأجدر. هذه كلمة عامة أقولها ولا أقبل النقاش فيها. يقول السائل: ما حكم صبغ اللحى؟ هل هو واجب أم مستحب؟ وهل يحمل الذي لا يغير السواد؟ وما هو من فضلها؟ أما صبغ اللحية بالسواد فإنه محرم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم. ولأن في صبغها بالسواد مضادة بقضاء الله وقدره، فالله يقضي عليك أن تكون شيخا شاهبا ببياض شعرك وأنت تقول: لا، أنا سأبقى شابا بسواد الشعر. فهذا فيه نوع مضادة لما قضاه الله تبارك وتعالى على بني آدم في طبائعهم. وأما تغيير الثوب إلى الشيء بغير الثواب فإنه من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ولكن الذي يظهر لي أن السنة إنما تكون إذا كان الشيء صابغا للحية كلها، أي أنها تكون بيضاء كالتغامة كما هو سبب الحديث الذي جاء فيها. أما إذا كان في اللحية بياض وسواد فإنها تبقى على ما هي عليه. ويرى بعض الإخوان أنه إذا كانت فيها سواد وبياض فإن البياض يسقى، والله أعلم. وإلى هنا ننتهي لأجل أن نفتح المجال للأخ المترجم الذين لا يفهمون اللغة العربية. حتى يفهموا ما جاء في شريعة الله، ونحن نشكر الأخ المراقب.